القاهرة تقدم خروفيات. أهلا أهلا بالخربان لتمأمئ في كل مكان، ماء ماء ماء ماء ماء تملى الدنيا بالألحان. أرسلت بفاكس لخروف كي يأتي بيتي ويراني، وكتبت إليه أناشده لا تنس وذلك عنواني. أنا أسكن في حي الجوعة في حارة معلوف الدنيا. يقدمها محمد فؤاد وميرفت خير الله. خروفيات كتبها ياسر قطامش، إخراج رضا سليمان. مفتوع وفتحية في سوق باب الشعرية يقابلان الخروف الفيلسوف. عزيزي المستمع كل سنة وانت طيب وسعيد. عزيزتي المستمعة كل سنة وانت طيبة بمناسبة العيد. يلجأ بعض البائعين والبائعات في الأعياد والمناسبات إلى الغش والاحتيال لكسب المزيد من الأموال، ومن هؤلاء بائع الخرفان الذي يغش في الميزان، ومنهم من يبيع لك خروفا جربان أو خروفا عيان. وحديثنا اليوم عن بائع لئيم ملئ معدة خروفه بالماء والفول والبرسيم وشتى المأكولات ليزيد وزنه عدة كيلوغرامات. وقد وقع صديقنا الأستاذ مفقوع في خروف من هذا النوع عندما ذهب إلى سوق باب الشعرية هو وزوجته فتحية، فدارت أحداث هذه القصة الكوميدية. شكى خروف بكى ومأمأ وقال خذني. فقلت لا ليه؟ ده خروف شكله وجيه بس تخين وكبير وهيوزن كتير. رحماك ان انتفخت جدا ومعدتي بالطعام تملا، قد ضغطوني وورموني فصرت من سيء لأسوأ. يا عيني والله صعب عليا، ما تيجي نشتري يا ابو سمية؟ ما يصعبش عليك غالي، ده اكيد تمنه غالي. ارجوك فارحم عذاب حالي، ففي عيوني الهموم تقرا وبائعي كم يزيد وزني لأنه للفلوس يظمأ. والله حرام عليه، البيع ابن الايه. يلا يلا يا فتحية يا بنت الناس ندور على غيره وبلاش وجع راس. ولكن الخروف ظل يستعطف الأستاذ مفقوع بالبكاء والدموع، ثم مأمأ وقال وهو يستحلف بحميد الخصال: ما أراك شهما فلا تدعني، فأخيب الناس من تلك، وسوف أهوي غدا فطيصا. وظل لي شاكيا ووأوى. يلا نشتريه قبل الزحمة، انت ما فيش في قلبك رحمة؟ ما هم ماتش هيتدبح برضو، يعني كله محصل بعضه. ما خذني الى الذبح يا صديقي، ما بالموت اهلا لاجل مبدأ، ما للذبح في العيد لست أخشى. ونكس الرأس ثم طأطأ: والله انت خروف تتحب وحكايتك تقطع القلب. ما أرجوك خذني وقم سريعا، فليس عندي سواك ملجأ. فأعجب الأستاذ مفقوع وزوجته فتحية بهذه المحاورة الشعرية وببراعة الخروف اللغوية وكذلك بطول الباعة في القدرة على الإقناع. وأظن مفقوع أن للخروف إلماما ومعرفة بعلمي المنطق والفلسفة، أو أن دماغه متكلفة. فقال له بلا كلفة وقد أحس نحوه بالألفة: هل يا ترى أنت فيلسوف؟ أي أنت يا صاحبي ستهزأ؟ معاذ ربي وألف كلا، عليك بالصبر أو لتهدأ. وبعد مداولات بين مفقوع وفتحية قرر شراءه بما معهما من نقدية، لأنه خروف لقطة وليس له شبيه في روما أو مالطة. وقالت فتحية للخروف بكل حنية: لسوف نشريك يا صديقي. بأي شعر فلست أعبأ. وسوف ننجيك من عذاب وبائع ظالم لتهنأ. فمال من فرحة سعيدا وقال: فقلت: ها ها. كنتم مع خروفيات. خروف العيد، كيف بعدت عني؟ تعال الآن واخلف سوء ظني، تعال الآن شرفني، فإني لكم أعفو إليك وكم أغني. خروف العيد رفقا لا تدعني، وتلك تحيتي من كل بطن. صورها لكم فاروق نجيب، يسرية الحكيم، صلاح عفيفي. التسجيل والمونتاج هشام عبد السلام. خروفيات كتبها ياسر قطامش وأخرجها لكم رضا سليمان. Thank you.